نعم فيها أولاد في الجيل الرابعة والخامسة يخبرونهم أبائهم من المساجد، ثم عندما يصلي الإمام يشتغل على المصلين ويتكلمون ويخرجون. هل هذا لا أولاد لا يحضرهم حتى يعقلوا، بلغوا سبعا وعقلوا يحضرهم، أما إذا دون ذلك أو ما عندهم عقل يعبثون الأذون لا ينبغي إحضارهم، لأن يؤذون المصلين ويشوشون عليهم. أما إذا كان عاقل يفهم ولا يؤذي ويصلي فلا بأس. طيب يقطع الصلاة؟ لا ما يقطع، ما يقطع الصلاة إلا ثلاثة، المرأة والحمار وكذا أكثر، بس هذا يقطع الصلاة، لكن لا يترك وهو يمر، الرجل لا يمر، الصبي لا يمر، والدابة لا تمر إلا تيسر، إذا تيسر من عيانه. لكن لو مر الرجل أو البعير أو الغنم لا قطع الصلاة، قطع الصلاة الحمار خاصة وكذا. الله والمرأة نعم.